وقال حدثني عن مالك عن نافع مولى ابن عمر أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرع سورة الحج فسجد فيها سجدتين ثم قال إن هذه السورة قبلت بسجدتين. وقال حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين. نافع أولا إلى ثانية سجدات سورة الحج. ذكر لنا مالك النصوص عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن عمر والعند مالك عند غير مالك كما ذكر المنتقى وذكر الشوكاني في نيل الأوتار وذكر الآخرون نصوصا عديدة ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمرو أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سجدة في القرآن منها 2 في الحج و3 في المفصل. بعض العلماء يتكلم عن سند الحديث ولكن تأتي آثار أخرى في جزئيات محددة بنصوص مستقلة تدل على ما اختلف فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وقد وجدنا الأئمة الثلاثة يثبتون الثانية من سورة الحج وقول عمر انه سجد في الحج سجدتين. وكذلك سئل صلى الله عليه وسلم افضلت سورة الحج بسجدتين يا رسول الله؟ قال نعم، ومن لم يسجدهما لا يقرأهما. اذا النصوص عندنا ان في سورة الحج سجدتين، انتهينا من هذه.